وصحبه وسلم. ما بعد وصلنا الكرام عند قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. في الآيات التي قبل هذه كانت مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني رياء الناس ولأجل نظر الناس. هذا المثال الثاني الآن لمن أراد أن ينفق ماله يريد وجه الله ويريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الموفقون الذين لهم الأجر دائما، فشبههم الله سبحانه وتعالى بجنة بربوة، الجنة المزرعة أو البستان، بربوة يعني بمكان مرتفع، فهو في رابية يعني في مكان مرتفع. وعادة كما يقول أخواتكم الربوة تكون يعني أول ما يصيبها المطر، كمثل جنة بربوة أصابها وابل، أصابها مطر فآتت أكلها ثمارها ضعفين. طبعا يا إخواني ضعفين يعني أربعة أمثال، لأن الضعف مثلين وضعفين يعني أربعة أمثال. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل، إن لم يصبها المطر فطل. والطل هو الندى هذا الذي يتكون على أوراق الشجر في الصباح، فالمكان المرتفع يكون أبرد والطل إليه أسرع وأكثر. فهذه الربوة أو هذه الجنة التي في مكان مرتفع دائما مسقية سواء بالمطر أو بالطل. والمقصود أن صاحب الصدقة الذي تصدق يريد وجه الله ويريد كما قال الله تعالى وتثبيتا من أنفسهم، لأن من أعظم وسائل الثبات على الاستقامة وعلى الإيمان وعلى الدين هو الصدقة. فالذي يرجو بصدقته هذا فهو مأجور ويأخذ أجره دائما كاملا، بل أحيانا يكون مضاعفا. والله ما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر وله ذرية ضعفاء. لما ذكر الله تعالى مثال الذين ينفقون أموالهم لوجه الله سبحانه وتعالى ذكر الذين يعني ينفقون أموالهم لغير ذلك. وهنا يقول الشيخ السعدي: وهذا مثل مضروب لمن عمل عملا لوجه الله ثم عمل أعمالا تفسده، إما مثلا شرك أو أفسد نيته في آخر عمره كما يحصل بعض الناس. قال فالله تعالى شبهه بتشبيه عجيب، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة بستان من نخيل وعنب، في نخل وعنب وتجري من تحتها الأنهار، يعني ما يحتاج أنه يسقيها ولا يحتاج أنه ينتظر مطرا، فالأنهار اللي تجري من تحتها تكفيها. له فيها من كل الثمرات، يعني ليس فقط النخيل والأعناب، يمكن أكثر ما يميزها النخيل والأعناب، لكن فيها كل الثمرات. وأصابه الكبر، أصبح رجلا كبيرا في السن ولا يتحمل أن يبحث عن عمل آخر جديد. وأبناؤه صغار وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار، هذه المزرعة هذا البستان صار فيها إعصار فيه نار فاحترقت. هو الآن كبير في السن لا يستطيع أن يقيمها مرة أخرى، وأبناؤه صغار لا يستطيعون أن يقيموها مرة أخرى، يعني معناه أنه ضاعت كل جهده الماضي ولا يستطيع أن يبنيه من جديد. فهذا مثل الذي يعمل ثم يفسد عمله في آخر عمره، إما برياء أو سمعة أو بتكاسل عن طاعة الله وعياذ بالله. كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن المطلوب يا أخواني التصدق من طيبات ما كسب الإنسان، يعني أفضل ما عنده، ولا ينفق دائما من أسوأ ما عنده. وهذه الآية نزلت في قوم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. كانت الأنصار إذا بدأت بواكير ثمار النخل يجعلون شيئا منها في المسجد، يعني أول ما يبدأ يطلع التمر ينضج الرطب يأخذون شيء منه ويضعونه في المسجد صدقة لله سبحانه وتعالى، يرجون بركة هذه الصدقة. فكان بعضهم إنما يخرجوا من بواكير البصر، تعرفون التمر إذا لم يلقح يصبح بصرا، الثلاث تمرات كما برأس واحد وهو لا يأكله الإنسان إطلاقا. فكان بعضهم يتصدق بالبصر البصر، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني لا تنفق من خبيث الكسب أو الذي لا تريده. يعني تجد بعض الناس يا أخواني، بعض الناس لا ينفق ولا يتصدق إلا ملابس مستعملة أو أثاث قديم، أو يعني إحنا ما قلنا هذا حرام هذا لا بأس، لكنه ما يكون هو الوحيد الصدقة، يعني ما يفكر في الصدقة إلا فيما لا حاجة له فيه، إلا ما لا قيمة له، إلا ما كان خلاص انتهى من انتفاعه به يقوم يتصدق. يعني يفكر في الصدقة بس في الأشياء السيئة. لو كان معه أشياء أخرى، يعني لو كان هذا الإنسان من طبيعة يعني يتصدق بالصدقة مثلا المال أو صدقة من جميل ما عنده ثم بعد ذلك لا تصدق هذا المستعمل لا بأس، لكن أن لا يكون صدقته إلا المستعمل وإلا الرديء وإلا المقطع من الثياب فهذا الإشكال، ويخشى أنه يدخل في هذه الآية. ولذلك الله تعالى قال بعدها بعد نفس الآية هذه أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخذنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا يعني لا تتقصد المال الخبيث تنفق منه، لا تنفق إلا من خبيث يا أيها البعيد. فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أنه يتذكر أنه يتقرب بهذا إلى الله، ولذلك يعني تقرب إلى الله بأجمل ما عندك وأجمل ما تجد، لأنك أنت تقدمه بين يدي الله، من الذي يطلب الله قرضا أحسن. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم ضرب الله مثل عجيب فقال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تخيل واحد جاب لك هدية ملابسه المقطعة التي تريفت من طول السنوات، قال يا فلان ترى لي هدية تقبلها؟ بل بالعكس أنت يمكن تزعل، تقول أنت يعني إيش اشتراني أو كذا. فالله تعالى يقول طيب أنت إذا أعطيت هذه لا تقبلها، كيف تريد من الله أن يقبلها؟ كيف تريد من الله؟ ولستم بآخذيه، أنت وأنفسكم لستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني إلا أن تجامل وتغص الطرف عن هذه الصدقة، تقول يا خير جزاك الله خير أعطني إياها، أول ما يروح ترميها. فالله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتصدق بأجمل ما عنده. وقلت لكم يا أخوان ليس معنى هذا الإنسان ما يتصدق بالمستعمل، لكن المقصود أن لا يكون ليس له صدقة إلا من مستعمل، ليس له صدقة إلا من ثياب مهترئة أو قديمة أو كذا. ولستم بآخره إلا أن تؤمنوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد سبحانه وتعالى. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، دائما الشيطان يخوف الإنسان من الفقر، فتجد كل ما يتصدق يقول لا وأنت حق بها وأنت مش عارف إيش، فيعده بالفقر. حتى الزكاة مرات يسأل الزكاة يقول له ترى مبلغ الزكاة مبلغ كبير وأنت حق به وهذا يعني قد ينقص مالك. والله يخلص من أكثر الأسئلة الغريبة اللي جاءنا يسأل الناس، طيب أنا لو استمريت في الزكاة معناه أنه راح يصير فلوسي صفر، وهذا غريب. يعني الله تعالى يقول وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، الذي سيضاعف لهم. من تصدق يعني بصدقة عوض الله بسبعمائة. شوف الأحاديث والنصوص العجيبة. والشيطان لأنه يعد الإنسان الفقر ويخوفه الفقر، فتجد يقول كذا معناه أن الزكاة ستأكل كل مالي، ما هي تبارك أصلا المال. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. قال كثير من السلف الفحشاء هنا البخل، وبعضهم قال كل ما فحش في يعني ما يكرهه الله ورسوله. والله يعدكم مغفرة منه بسبب الصدقة وفضله وزياده، والله واسع عليه. إذا نحن بين وعدين، وعد الشيطان بالفقر ووعد الله سبحانه وتعالى بالفضل، إن الله تعالى يعطينا فضل وزيادة، ولا شك أن وعد الله هو الأحق. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الإمام العباس رضي الله عنه الحكمة والقرآن. يؤتي الحكمة من يشاء يعني قراءة القرآن وتعلم القرآن وفهم القرآن، هذه من الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء، يعني كأن الله يختص بها من يشاء، يصطفي، فهي اصطفاء من الله. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من يؤتي الحكمة، وأن يشغلنا وإياكم بكتابه فهما وقراءة وتعلما، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.